الرحمن الرحيم. الحديث الثامن عشر. حديث نقول هذين سو. عن أبي ذر بن جلالة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. أبا ذر بن جلالة كمكان ذاته في أبا عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي فما رب الجرى وجالته. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي روضي سنجر لجو قال نبي من جليا اتق الله اتخذ وقاية من عذاب الله وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه اتق الله الله سداد حيثما كنت تبكي قرتيتي في عذاب ربي جدوتي قردو قرد حيثما كنت بكم تادت وهاتات نما كيست تهي بك أدات تهي بك مرت ربي سداد يا وأتبع السيئات حيث ظرف مكاني في أي مكان كنت بك متاتك سواتات أكيت ظرف مكانات حيث يا مكان متاتك سواتات في العلانية أو في السر ويتنم تأرجو تنقر اللي وسواء في البيت أو في السوق منا كيست قبايا كيست وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس لم تبير جراته وبا جراته أيه وأتبع السيئات وأتبع أوفيا السيئات همتو فانا الحسنة قلتو أوفيا همتو تكغرتي وسر أرقمت قلتو دوبان في تمحوها وأتبع أوف هردوك في السيئات همتو سر أرقمت الحسنات تلتو هردوفسي تلتو همتو سنردوفسي تمحوها همتو دوبان تلتو دلج تمحو نهايتي تلتو سنها سيئاتا همتو سن إن الحسنات يذهبن السيئات يلي اللهوني وخالق الناس والمعنى إذا فعلت سيئة أبوتك همتوتك يودلك دي فأتبعها بحسنة تلتو دوبان دلج هذه الحسنة تمحو السيئة واختلف العلماء رحمهم الله للمراد بالحسنة التي تتبع السيئة هي التوبة فكأنه قال إذا أسأت فتب أو المراد العموم الصواب الثاني فهو أطبع أوفي السيئة همتو فانا الحسنة تلتو أوفي همتو سر أرقم تلتو دوبان في ديتون كوني تلتو انتوني توبة فانا مو مو فكين أبغرتيت من صلاة وفاة دوبان فيدي صومنا دوبان فيدي ذكري دوبان فيدي قراءة القرآن دوبان فيدي جيت مو حسنات نتي تلتو في توبة دوبان فيدي يكتو أن الصواب الثاني تلتو دوبان فيدي تلتو سني توبة تاتي وان درا خير مدلقم صلاة ركعتين صوم قويا صدقاء قراءة القرآن أتو أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبتها توبة جلّا نتيني جبوها بها حسنا ما لين حسنا قرتي تلتون توبة ملي أستغفر الله ملي جرتون لين هيت دليل هذا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من الحسنات به من السيئات يرني في سلام نكونوا قرتي سيئات جنسو سلام مثلا يسيوي توبات هذه ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال إنه وفى من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا وكان قد صلى معهم الفجر فقال أصليت معنا الفجر قال نعم فتلا علينا الحسنات يذهبن السيئات يعني وهذا يدل على أن الحسنات مسيئة وإن لم تكن هي التوبة حسنات توبة لها توبة سيئة ما تفهم في السيئة هيه وخالق الناس وخالق جراد يا الناس نموجين بخلق حسن حال قاريد عامل الناس بخلق حسن والخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان والخلق هو الصفة الظاهرة والمعنى عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل حال جاري وجين جراد من جنة نموجين الناس ويترا كافرا لها تو حربيوتا وانتهين قال بعضهم الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى أي على أذى الغير والوجه الطلق نجيت حالا داري جتون كن كنا ما وجينجرا تنيني أكم جنان نما ركيس ورايف كابو وان دن دن تخيري نما قدو ركو نمني نما ركي فترتي أبسو حول ديريرو حالا داري جتون كنا أجام كفل أذى منك للناس بذل الندى أي العطاء الصبر على الأذى لأن الإنسان لا يخلو من أذية من الناس الوجه الطلق طلاقة الوجه أيه وضابط ذلك ما ذكره الله خلقني حسني كني أسمجزك فمعادة نلال في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذا كذب هي نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث ناسنجر وفي بعض النسخ حسن صحيح وفي بعض النسخ دري نسخة الترمذي كيست نسخة الترمذي واللدبة حسن جل يدين ديه نيك نسخة درا صحيح اللي تدفى ليجت أخرجه الترمذي وصحه الألامة الألباني في صحيح جامع الحديث التاسع عشر اتق الله حيثما كنت انسلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله تقوى وصيه الله للاولين والاخرين ثان واتبع السيئه الحسنه تمحها ان الحسنات يذهبن السيئات واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ثانين وخالق الناس بخلق حسن وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا آية وآية القرآن وليد جلاديب نكجر فبلون نظام نعم الحديث التاسع عشر هيا يا جلاديب نعم ها نعم ليه نعم بما فا نعم بلا ما بربا بما فا نعم فا كنت ثاني مالبوت كنت ثاني جيتي ثاني كنت ثاني جلالة تنظر إلى يوم القيامة نمجر مرتين مدكب هيا الحديث التاسع عشر حديث نقول لك ليسو عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه عباس مكان سا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما مكان عباس كلمة ثباثة قال كنت خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس كنت خلف النبي يحتمل أنه راكب معه ويحتمل أنه يمشي خلفه وأيا كان فالمهم أنه أوصاه بهذه الوصايا العظيمة كنت تهيا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي دوبا يوما دوبا كيابة تهي تكي دوبا كلفدي متهي إني قرأت دوبا خلف النبي غنتي دوبا يابتين سفدامي دوبا لفدامي سفدامي وأن يأتسن قرسم وما إذا آمن كان بكثانين وراءه على بغلته جين كذبه يوما قياتكم فقال يا غلام فقال نبيين جري عليه الصلاة والسلام يا قرباء إني أعلمك كلمات عبد الله بن عباس ويتسنتي كايا قاف قرأت نبيين دون بلغ نيجي يعني فرن ها كان كل شيء من جين سنوجه علمي وإننا فذلال توفي وابن عباس قدنا هذا الاحتلام وقال كل شيء نقول لرنقا نبي ربي عليه الصلاة والسلام نعم إني أعلمك كلمات عن سبرتيس كلمات دبي ووهي سبرتيس رقاي يحفظ الله يحفظك احفظ الله كنو دبي وانس تام احفظ الله الله تكسي يحفظك احفظ حدوده دانقا ونسا تكسي بكن دانقا قدير أن تركان فتنا بلن دبرنا جد وشريعته شريعة ربي تكس بفعل أوامره واجتناب نواهيه أجدوك إسات تدلقون وان من رادو والرافقات احفظ الله يجون ذات ربي تكس ودونتين احفظ حدوده وشريعته دانقو الرب شريعة لي إسات تكس وان التأيهم دلقون كي رادو وامتبيسون وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عبادتك ومعاملتك دين ربي برك دين ربي الروان قرتي ربي جيتي قبرتك عبادان كيتين قابت برك وإلا ربي تكسو جدا وان دلغان جدوتي تيف نمات ارغم دوتي مقابت تلالا فرامت دان بيتون دين ربي الرامة كثيفرت وتدعو به الى الله دين ربي الرامة كثيفرت وانمك را ربي تيام تبرد قال واحفظ الله يحفظك في دينك ودنياك واهلك ومالك ونفسك يحفظك إيه؟ يحفظك ربي اللي انكتك سادينك في دنياك وركيتي في ذلك نفسك في دنياك الذي تربين لان الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين باحسانه نعم يحفظ الله يا قربادا قور ربي شريعه رور ربي تكس تجده ربي كان نجرت تجاهك فول درجات الجرت ومعنى تجده تجاهك وأمامك معناهما واحد يعني تجد الله أمامك إذ درج جرت جاف دانجوان إسا شريعة إسا تكسيت أجوت الدلقون هو ونرى فجات جاف تكسيت إذ درج جرت ربي كان يدلك على كل خير وأن دنسام ركتك أجل تجرت ويقربك إليه كيف السدية السجر ويهديك إليه ويذود عنك كل شر نمت مرك سر دير سجر ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به أيه إذا سألت فاسأل الله إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله يوكدت يا حجمه يوكدت فيت رب مكدت مالك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يدين رب ومراه قوترا نزين في رجرائي وما سلاكتت مرا ربي براوني لبا من جهر ولا تسأل المخلوق شيئا وإذا قدر أنك سألت المخلوق ما يقدر عليه فعلم أنه ساب من الأسباب وأن المسبب هو الله يوها جاوهي تسئوكتي مخلوق فلأتي مخلوق نسنقرتي واسي ودل مخلوق تسئوكتي سببا مسببينه كاك مخلوق تيشسون سبباتا هيوان تنزدت جيسوكو دين الله كنافو مسبب الرنفتة سببان فارسيني جيشو يقال يا قربان ها هيا وإذا استعنت فاستعن وإذا استعنت يوغرقار سفت اللي فاستعن بالله رب مقرقار سفت يوغرقار سفتو فيه فإذا أردت العون وطلبت العون من أحد فلا تطلب العون إلا من الله لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض موتما سماوات الأرض هركجل تريسا إسات ملين قرقار سفتين وهو يعينك إذا شاء إسيوف الإتي قرقار وإذا أخلصت الاستعانة بالله وتوكلت عليه أعانك وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فأتقد أنه ساب مخلوق اللي أموان إني دندهين ما قد وأن إني رتن ما قرقار دندوغيزتي ثم قرقار سفتاني قاف مخلوق وان النسي قدو دن دو غيزة تقرقار جفتة واسي قد اللي سبباته تلكها إسا سبباته ننفارس مسبب دقات ربي وأن الله هو الذي سخره لك إبالوا لا ربنا فود جيد إبالوا ربنا لاك جيد وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله ولهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير والله عز وجل إذا أراد عونك يسر لك العون سواء كان بأسباب معلومة أو غير معلومة فقد يعينك الله بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به هيا واعلم أن الأمة واعلم بيك يا قرباك يا عبد الله بن عباس بيك تبيس أنا دبة نملنا ومردك هيا وعلم بيك أن الأمة أمني لو اجتمعت وأن أمة جلمتهن فقال أمة يجب أن يقرتي بني آدم جلات خاصي في جنين أمة جلمتي وما من دابة في الأرض هيا جتها أنس ولا طائر جتها أنس كثيرا ليك أراها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم دابة ما يدب على وجه الأرض فنافو جني الليل إنسي الليل دابا مر واعلم بك ان الامه امني لو اجتمعت ذولي قبمت ذول جيت على ان ينفعوك بشيء في اول صورت بواسي بو صورت بشيء وهين ابو بلو كان ني بو ابو كنا بلو كان اولشنا بلو كان فينا ذول جيت بشيء وهين لم ينفعك الا بشيء ان فيدني بك بواسي بو سنول كان الا بشيء وان قد كتبه الله لك قد كتبه الله لك رب في بريس ملئ ومرب دزلي سي لبرت سببات اني دقي سنيت مع السلام سابان فاتين دو مسدد ايران فاتي الأمة كلها من أولها إلى آخرها جلق بيشير راقبها قدومات لو اجتمعت على أي ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وهذا فإن نفع الخلق الذي يأتي للإنسان فهو من الله في الحقيقة بوأن من المابوس كفرا نمارا نمارو كلها بيجاتي رب مرات نمسا كأوليت وينو بؤاسا كسيبو سوتي قاسيت وينو مال إسامير لأنه هو الذي كتبه لك وهذا حس لنا على أن نعتمد على الله رب الرتير كتور النخاسه هي أيه وإن اجتمعوا يوليك بمن الله على أن يضروك بشيء ترسسوا الرت بشيء وهين لم يضروك إلا بشيء الفيديو قد مهين بيابا أكنه يوم تقول أدوجياني والقاني لم يضروك أبوث دررا زركزا لا بشيء قد كتبه الله عليك وإن ربي زرك بالرئيس يما ليه محمد الله إجابة عن رسول ربي عليه الصلاة والسلام تقرين كان إجابة في بيته أما ربي بقول لك قولتون ربي بقول لك ياسين يعني ما في اللي ربي كادبه ورا قرتي ابو خنان نفر راي سنكين يعني مرفي دي ورا نكتين دل تو اللي كيف ادو قد تي دا بس رب سري زهيك لله الحمد والمنه هي زاري ما في اللي ربي تهدف رفعت الاقلام الا بشيء قد كتبه الله عليك والرب سرت بالرئيس الملك وما ربي وان كان امير ركتيريا زل الدبرت ثوابات اني زكيسه وعلى هذا فإن لك ضرر من أحد فاعلم أن الله قد كتبه عليه ترضى بقضاء الله وبقدره ولا حرج أن تحاول أن تبقى الضر عنك أيتين يهر كلمة قررت وستر فنلا حرك إسارت وأنكن نرقه ربي دبر سيئت جروا حرك إسارت وأنكن نرقه ربي ما دبر سيئت ركو إني ستين دي مسان في الرادي بسون ليف فلان أيتين والرب نزل لنا دبر لكن متكال ان تقو جباتنا متكال ركونا الرانغا يوجدت ولا حرج ان تحاول ان تدفع الضر عنك لان الله تعالى يقول وجزاء سيئه سيئه مثلها اكن ادمي ذي نكثره رفعت الاقلام فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لجلال ربي جرى بيدي سودا ديتايتش من استغضب فلم يغضب فهو حمار جليلا شافي الله عليه. هيا رفعت الأقلام. رفعت الأقلام. رفعت الفودم في الأقلام ألمونيا. وان قرتيت من سفيد وفي وان سضرر اللي كتبمت زمن ديرا إرّا الفودم. وجفت الصحف. وجفت قوية الصحف الأيالين. ألموني تني الرب الرئيس اللي. هذا قوية. زمن ديرا إرّا فهم هيتي. واني قرتيت من كاتفيدا في ضرر الله وان درب الرفمي ألمني قاتل الراباتي الرأو الفودمتي ألان مدان الركة بنزول الله وودقات مران زمان ديرا الرابان والرب يزالد بس يعني أنه أنما كتبه الله عز وجل قد انتهى فالأقلام رفعت والصحف جفت ولا تبديل لكلمات الله نعم رواه من؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قوله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هيا رواياتنا غير الترمذي تو هيا تو يا دوري قول وفي رواية غير الترمذي رواية غير الترمذي كيست رواية نما ترمذي ملاجرو كيست وهو عبد بن حميدي غير الترمذي ذن عبدي المحميدي جلاني يحفظ الله في سفينة فانكسرت ولي من أولياء الله هيا احفظ الله احفظ الله روان غيري ترمذي عبد بن حميد يكون ضعيف ايضا احفظ الله ربي تكسي حدود دام قوار ربي شريعة لي ربي تكسي تجده امامك قل درك يتقر تربي ذني قاف واني ذا تكسي قل درك يتقر تكسي اجلت خيري هندت كسر ديبس شري هند نعم تعرف إلى الله تعرف بيكمي إلى الله قال الله اتبيكمي تضاخي بل إنك يا ست يتجرون تبلغ خياك أبد كنقايك أبد كقوفك أبد قال ربي اتبيكمي يعرفك في الشدة يعرفك تبيك اللهم في الشدة جبينك يا ست لاخد الدين جباتي خيار أبد الدين جباتي نقايك أبد الدين جباتي قوف أبد سبيك قافة دين الله واعلم قبري شوي تبلغ إنا يا ست بيكمي تركنا نضرب ربي جل وعلا أيه. واعلم بك أنما أخطأت والنسي فقو نساء ذلي الدبر لم يكن ليصيبك فتفقو تالب يا بيس واعلم بك أنما أخطأت والنسي الأب والنسي الأب ينسى فقو نساء ذلي الدبر لم يكن انتان ليصيبك كتفقو يا وما أصابك والنسي فقو أزلت والنسي فقو نساء ذلي الدبر لم يكن ليخطئك في الأب انتاني بيايروني ساقي الترفي والراس انتاب ما وقع عليك فلن يمكن دفعه وما لم يحصل لك فلا يمكن جلبه ويحتمل أن المعنى يعني أن ما قدر الله عز وجل أن يصيبك فإنه لا يخطئك بل لا بد أن يقع لأن الله قدره وأن ما كتبه الله أن يخطئك رفعه عنك فلن يصيبك أبدا فلن كله بيد الله نعم واعلم أن النصر مع الصبر واعلم بيش أن النصر ثم سارقته مع الصبر أبسوات جنجرتي جأنما أبستم سارقته أن النصر مع الصبر مو أن النصر ذلك ثم قال أن النصر مع الصبر فهذه الجملة فيها الحث على الصبر أبسر أنما كاسد لأنه إذا كان النصر مع الصبر فالإنسان يصبر من أجل أن ينال النصر والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله وأن معصيته وعلى أقداره المؤلمة أيه وأن الفرج مع الكرب وأن الفرج خرمنية ركو كيسابهون مع الكرب ركت والجنجر يركت كيسو ماذا الفرج انكشاف الشدة والكربية فرج يجون انكشاف الشدة ركو نمرة ساقمون ركنا كيسابهون فكلما ذلك ارتكبت الأمور فإن الفرج قريب اقتربت فكلما اقتربت الأمور اقتربت قربا فإن الفرج قريب لأن الله عز وجل يقول في كتابه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نعم فبعد كل عسر يسر نعم وأن مع العسر يسرا وأن مع العسر جبين وجي يسرا لا في النجر به فبعد كل عسر يسر بل إن العسر محفوف بيسرين هنا جبيني أرقم توكو لا فينا لمن مرفما دا يسر سابق لسدور الليل لا فينا في سرين لا فينا في السرط ويسر الله يكون كبير الله دوبان سيلوف ركني لا فينا لمن مرفما يتشون كان قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين نعم ريوان غيري ترمذي عبد بن حميد فإن يتم ضعيف هجئا أجيبني قردرات مريس أخرجه أحمد وصحه الألامة الألباني جامع العلوم يعني كم الدير تنيل أنت الحديث العشرون وفي رياتي غير ترمذي رواه الترمذي في جامع قال وكان صحيح وفي رياتي غير ترمذي رواه غير ترمذي نما ترمذي ما لي جروف سبت وهو عبد بن حميد قال والإمام أحمد عبد بن حميد يتفيت إمام أحمد غير ترمذي ثانيته وهو عبد بن حميد والإمام أحمد لقوة نبهي ثم لغة معجزة هيا الحديث العشرون حديث دميسه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أبا مسعود الراودي ثم عقبة المعمري يدام الأنصاري البدري أنصار إني والرمدينات والرقافة دول بدري جرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس الناس إن مما أدرك الناس الناس تنجريك والمريد دامي داني لي إن مما أدرك الناس وأنما دك بالرأي يجو تابعك وأن ديم وديمي أمت محمد دك بالرأي إن مما أدرك الناس وأنما دك بالرأي إن مما أدرك الناس وأنما دك بالرأي وأن أمني محمد كوني دك بالرأي وأن زمن أنبيوتا سندرا هاسهم كادون إشارة من ديم وديمي أمني محمد كوني لك بالرأي مالين من كلام النبوة الأولى كلام قرتي زمن أنبيوتا سندرا جبدي زمن نبي يما سندرا كهاسا ومرا كأمني كندك فترراي إذا لم تستح إن مما أدرك الناس وأنمني لك فترراي وأن أمني محمد كندك فترراي شريعان الدنيا شارمتين في شريعاتنا كواندور الله حاسو مكمن يكون دك بدكان شارمين الراي من كلام دبي النبوة الأولى زمن النبي يما زندورا دبة مكمن النبي محمد الله دك عبد الراي كان شارمين إذا لم تستحي يوم كان يفتن فاصنع ما شئت وانت تدلقين كل إذا لم تستحي يوم كان يفتن فاصنع ما شئت وانت تدلقين كوني دبي زمن النبي يما أسندرا دبتهم كأمني كن إلا دك في الرأي أما اللي أمني كن أكثم على سوائج أبو نما ربي كان يجي سافو ده وتأتي يوم في تدل غيره يجون كوان في تدل أبو إسحاق كذو وكان في تدل أبو إسحاق سومو إتي إنسا دبي مونجس لولي إنسا فري رادو بومي أكثي يجون دبي من زمن النبي أسندرا اللي دبتهم أدون شارمين أسجاه أمني كندك إن مما أدرك الناس ويسي الناس مقهولة قوتي مو أنما دك في الرأي وأن أمت محمد الله دك في الرأي نمي إسان دك من إسان نما دك غافت أي إذا لم تستعين كني وعلما ملاجة يو قرتيل كان يفتن يو نما وان كان يفنتات نما ربي قرتيل كان يفتن سافود يوتات وان تيتي دلقيه وان تلدلقوا إذا هيموا يوكا إذا أججوا متتتئين سرادوا ملأ يوكان أكان يوكانوا إذا لم تستعيون كان يفتين جيتوا وان دلجوا كان لا ليبو وان من كان يسليوته دلج وان من كان يسليوته إيس تفكيري لما فاسا أدام فهمته قال إن مما أدرك الناس من هنا للتبعيض فإن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى النبوة الأولى يعني السابقة فاشمل النبوة الأولى على الإطلاق والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعليه نفسر النبوة الأولى بأنها السابقة إذا لم تستهي فاصنع ما شئت هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى والحياة هو عبارة من انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل الحياة إذا لم تستحين كني يحتمل معنى يين معنى لما أفمل المعنى الأول إذا لم تكن ذا حيائي سهيبك أني هاد آيون تين تينكم نما وان همام فوق أني الفتيون تين سمعت ما تشاء ومفيد دلق دمال وان دلق دوب ددة فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر لأنه لا حياء عنده يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبال والمعنى لا تترك شيئا إذا كان لا يستحيا منه فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل يجأ هرالة كتب في قلمي ايه ناقل يدي قربان كنو رقاتا يوضو ننقليني ناقل يدي سفير جتب بي الناسي كثير كنا ما أدرك الناس لو كنا ما أدرك الناس عمل كنا ما أدرك الناس قرمي قرم قرم قلم وطرق قطور هيا خرالة كتو أغر تري كم تفلتك الحديث 21 حديث دي قدمي توكيسو عن أبي عمرين أبا عمرين راو ديفا وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أبا عمرة الليلي جلما سفيان بن عبد الله تني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يا رسول ربي جدي قل لي في الإسلام قل لي مين أنجري في الإسلام شريعة إسلام ما دين إسلام ما كان جيساتي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قولا جامعا مانعا قولا جامعا جتوان سلا نبربا تسفهند ولقبت مين أنجري إسلام ما كان جيساتي لا أسأل عنه جتوان الرابان انقافا نعادا غيرك نمتقك سماليجي جتغرتي سمرتنا بل توامر ولقبت يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا فأعطاه النبي كلمتين آمنت بالله محل الإيمان القلب ثم استقم على طاعته وهذا في عمل الجوارح قال نبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله قل جل آمنت بالله ربي اللغؤون سيدي قلبي ثم استقم على طاعته إذن إذا تلجت عبادة إذا رقت آمنت بالله قلبي ثم استقم على طاعته نو جوارح قلبي في هبنوت إسال لنفق الدافت هذا هو الرقى جنسان مسلمون من تودش هذه من حديث أجائبات وهذا في عمل الجوارح وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث حديث كوتا قرتيت من وامر ولقب سرى وانس لانا وبربات آمنت يشمل قول اللسان وقول القلب قال أهل العلم قول القلب هو إقراره واعترافه قول القلب يترا قلبي ورقائسه آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ثم بعد الإيمان استقي سر على طريق مستقيم فلا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله دين جوزو مريسا وليك أبتر آمنت بالله ثم استقيمي نعم أيه جبل فقد الله دمر الحديث الثاني والعشرون عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري جابر بن عبد الله مكان انصار والمدينة رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب رسول ربي جافته فقال ان جده ارايت اخبرني ناوديت نبي كان جن إذا صليت المكتوبات مقايسة همي ويتمنقية قال سيتانا مش مالي سافيكم مقايسة وهذا الرجل لا نحتاج لمعرفة عينه مقايسة وما يتنور رعاني ما مقايسة وبين اللوان إيمانا ندبل انقف وما يو الله اللوان إيمانا هردس انقف وانن يجس وان حديثنه ممالي مقامي تييج صحابان وقولي ينكينا ربي فردوس ياكنو جالالان جالنا مقام القوت أمه لأن المقصود القضية التي وقعت ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه نملي قرين قال سيما قائسة أكبر بادي أكبر بادي انت غاني نكتاهي مشكا في بوسة سنبوها انقف اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلف به الحكم فلا بد من التعيين بحث أرأيت أخبرني ناودي يا نبي إذا صليت المكتوبات إذا صليت صلاة أنينكم المكتوبات واجبات صلاة تذكر كما جننتنا وهي خمس صلوات في اليوم والليلة هيا وصمت رمضان باتي رمضان اللي يو صومن واجب ما يتي هذا رب ننها بون ولا تسو نعم. وأحللت الحلال وأحللت يو حلل فت الحلال حلالة حلالة يو حلل فت ليتون والربين كتابك يتت حلال جبين قاتل لي انا بيديك جيتك حلال جتين حلال ما يساق قلبي يا ديو اتدلغد وحرمت الحرام فعلت الحلال معتقدا حله حلال يودلك حلال ما يساق قلبي لين كياد هالته احللت الحلال اي فعلت الحلال معتقدا حله هيا وحرمت الحرام ولا حرام اللي ولقد اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه ويتنقن اللي أحللت الحلال ما الجنة فعلت الحلال معتقدا حله وحرمت الحرام يجون حرام اللي يولق يجون اجتنبت الحرام حرام الرايو فقات معتقدا تحريمه ورامو ما يزال لي قلبي يا دي ورغقر ولم أزد على ذلك شيئا حنا الرايو تك إذا وبا ديين أدخل الجنة؟ جنة فينا؟ قال نعم. إيه جلنا نبيين. رواه مسلم. سبحان الله. لم يجب الله إذا صليت المطلوبات. سنة تكتب رادو بلين بوس. وان سنة يوما. درسانا كان لقينا نيف. يا رب نباس. أرتر عن سنة المتواجبا إيسما لينا ما يقول لين دابا. لا فواجب من سنسيار كاهر تكتبية قياما وان سيقو تنين نرقا نيوت سنة قباتين. سنة ديشين. وصمت رمضان ولك حج زكاة اندوبا حجين قاف الدنيا انما قيت زكاة اللي يو دنيا جيتين دنيا قرسيت اني اتين حجو تزكاة كيسابا سنقا مفكاتين ميج والله أعلم. رواه مسلم. قال مسلم توجيه. ومعنى حرمت الحرام ولك ولكن النووي بعد ان ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه ملتقدا تحريمه لان اجتناب الحرام خير وان لم يعتقد انه حرام لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاد أنه حرام. مثال ذلك رجل اجتنب شرب الخمر لكن لا على أنه حرام بل لأن نفسه لا تطيع به هذا لا إثم عليه لكنه إذا تركه معتقدا تحريمه وأنه تركه لله صار مثابا على هذا معنى حرمت الحرام حرمت الحرام يجوز اجتنبته حرام الرأي فقد يجوز ومعنى أحلمت الحلال إذا تحريمه ونجننا وين سك حرام ما يسأل قلبي يا دوالته من يتقاف ما حرام إذا فقات غرب قلبي يساجبه حرام ما له النت يا دو هذا بو وما يرنجي رنجي لكن قاف حرام ما يهدي إيسه وانت قربت تحرمت رسولك تحرمت يهدي إيسون كل عبادات هذا متاني ساك قاف حرام ما إذا يهدي إيسه قاف نيفت على إيسه نعم ومعنى أحللت الحلال معنى أحللت الحلال فعلته معتقدا له حلال سيود لك حلال ما يسأل لك يا دوالة ينجج الحديث الثالث والعشرون كيف تقول هذا الحديث رواه مسلم كده تيز هذه ده تيز كده من الكوفي الكوفي دبل مدبل دولة الحديث الثالث والعشرون حديث الدم تبيزه عن أبي مالك الحارث بن عاصم من الأشعري رضي الله عنه أبا مالك الله سمح ذلك حارثي المعاصي أشعري الرأي إني رضي الله عنه قال جل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رسول ربي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان وفي رواية الوضوء جده الأشعري نسبته إلى قبيلة باليمن يقال له الأشعريون والصحيح أنه غير أبي موسى الأشعري المشهور لأن ذلك معروف بكنيته ابن أبي موسى وهذا معروف باسمه لا بكنيته سكن مصر ومات بالطاعون في خلافة عمر بن الخطاب طاعون بئيرا طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الطهور قل كل فتوية وضوء قلتون شطر الإيمان جماشة قميسة إيمانة قلت إيمان الرد أرغتا يولا مكين كوضوء الرد أرغتا وان بكتكا كتاوايت نصفه وذلك أن الإيمان كما يقولون تخلية وتحلية إيمان تخلية تحلية أيضا تخلية وهي ربولاته تحلية وهي بدافهم التخلية تخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعة فوجه كون الطهور شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك والترك تطهر والفعل إيجاد شطر الإيمان قيل في معناه التخلي عن الإشراك لأن الشرك بالله نجاسة كما قال تعالى إنما المشركون نجس فلهذا كان الطهور شطر الإيمان وقيل إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور لكن المعنى الأول أحسن وأعم مرتين قولي جيس الطهور ويتون ذلك شطر الإيمان التخلي عن الإشراك قل كلين يتون بما جاء إيماناتي قل كلين شركي را قل كله هاتون قلتين كوضوعا قل كله هاتون والحمد لله والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله انتن لفظين الحمد لله إيه أملأ الميزان أملأ الميزان ميزان قوتي أنا الحمد لله هنا تمرتك يا الله يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها أي الميزان الذي توزن به الأعمال ميزان قوياك يا ما دلقائك في مزنا قوتي الحمد لله إن شاء الله يوم الرؤيت قوياك هنا رديا وله ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نعم. سبحان الله والحمد لله تملأان الحمد لله إن أدت ميزان قوتي النمر سبحان الله في والحمد لله نمو تملأان قوتي جري كلمان أو تملأ ما بين السماء والأرض تبكي نبوتي تملأان جري ونبيين تملأ جري شكيت راوي لمن كذا تقوم تايلي لتشوفت أو هذه شك من الراوي يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض تملأان ما بين السماء والأرض يا ريموس تملأ ما بين السماء والأرض تملأان تفنيا وريموك إفرادا في ذي والمعنى لا يختلف معنى ولله تقوم ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا لكي رسول الله أن تقرت إيقو وانا كنا في دور رواتها اجا سبحان الله الحمد لله قال نبوت يا ما بين السماء والارض ما بين السماء والارض وانجلوا سمائي في تشيلا قوت والذي بين السماء والارض مسافة لا يعلمها الا الله وظاهر الحديث انها تملأ ما بين السماء والارض ليس في منطقك وحدك بل في كل في منطقتك وحدك بل في كل المناطق هيته بيته كذبت لفظ زماني جدو بيته كذا يسوع زيه تعالى مرايته ويا والصلاة نور والصلاة سلامي سلامة سن تواجبات جلسة بيتسنى لنور إفادة الصلاة صلاة الفريضة والنافلة نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر لأن الحديث مطلق وجرب تجد سنجره الصلاة نور في القلب سلامة إفادة إذا واجبة سنة لن قلبي جهزت قلبي إنما صلاة إفادة نجري ربي كنبرا وأبدت أكذي مجي كايو قبض قلبي نسا نور قبض وأرجو دندة وأدندة كنمج صلاة ونور في الوجه إفادة أما اللي فولك جهزت قول لنا مسلاتو تبكنا مكاني والفكاتة هيو ونور في القبر قبري جزت الله إفادة سلام ونور في الحشر وياك فمن در محشرة سرات مررت نورا أجأ إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع جوارحك تحس بأن قلبك استنار وتلذذ بذلك غاية الانتذار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة كنافئة والصدقة برهان والصدقة صدقائها تواجباتي تسنتي برهان دليل على صدق إيمان المتصدق صدق الرقى أيانا نجي سيسا كنة إيمان قفات الرس رقى ليه كم الرقى والصدقة صدقان برهان رغا لجي أن نمتي فيك أن نكون إيمان قفات ورد يا كم الرغا وان أرغى صدقاته كان برغى لك إردت أرغى تا أمانيني نمي دنيا جالة فركنا نبازو وهيز باس أمال إذن إيقا وهيز باس وان سنت أمانيني الصدقة برهان صدقاء رغا على إيمان مؤديها نمتي في بازقون إيمان قفات ورد يا بولينا فازني قالت إرتنا كنني أمنان صدق أتري إيمان إزار رتنا قايتنا كان في قالت هيا والصبر ضياء وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب وهذا يدل على إيمان المتصدق ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهانا والصبر ضياء والصبر ضياء أبسي ضياء إفاد أجئا أبسي إفاد أكا نمني قرتيت من إفاد ديم ولا فأرقو نمني أبسي وأرقائك وي تو اي تقال ان كان اوبسني كو يصير جنجر مناتو ندامه ارغان انت دوبا كوني هو خيريار ابو بقم اوبسي غرسي ادور اوبسني وانا كان اتو زلانغاهو اوبسي غرسي اي فاد اي سو وانا مغرسي زيت نعم والقرآن حجة لك او عليك نعم ايفاني ايفاني ايه نور افضان دايني هالي نوري هالي كاضياء كان اتو رججبا انت كوي نعم والقرآن حجة القرآن لك وعليك القرآن حجة لك رجاء أسيف يو يتقراتي أجاج إساتي دلق دي نواهي إسار راقول ترقاء ديتا أو عليك وكاسرت لا إله إلا الله كل الناس يغدو رب الرقاء تهبن وطاية نعم كل الناس يغدو إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن بناء على أنه ولك يريد للفظ الماضي قبل الوقوع وأن هذا فقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبور الأولين والذي في زبور الأولين ليس القرآن بل ذلك ذكر القرآن والتنوير به لكن بعد أن اطلع على كلام شيخ الإسلام تيمية جزاه الله خيرا انشرها قدري إلى أنه مفهوم في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد يتكلم به ويلقيه إلى جهله هذا قول السلف أهل السنة في القرآن كل الناس يغدو فإذا سفاري نيرت وأن دبا يدك تعالي جزيرة أجف به هيا كل الناس يغدو مر نماتو إنقنا نفس فضائع نفسه كل الناس هند نماتو يغدو يخرج مبكرا في الغدوة في الصباح وهذا عند بعض ضرب المثل مر نماتو إنقنا نفس فبائع نفسه فبائع نفسه فمنهم بائع نفسه فبائع جيتون أي فمنهم بائع إسان را قرقراء تجير نفسه نفسه إسا خير إتنما قرقراء خير إندلقه فمعتقها فمعتقها إذا جهنم را يجيب لسوم سيء ولجه مرنا ما تقول ما قنم فتابه إن قنم فتام كوني أدد بريس فتوه وما إذا جهنم را يشوني سوم سيء لقريب كون الله أدد بريفتون وما يفين هلاك دلغايت أدو غنم فتيمنا بو اللي فتيمنا أولي يغدو غنم مثالا أو موبقها الغادي يبيع نفسه ومعنى يبيع نفسه أي يكلف هذا العمل خير دلغو تدرك إيه برغور ويتون لأنه إذا كلف هذا العمل أتعب نفسه فباعها ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين فمعتقها يسيب لسوم زي والرؤول الجرى جد جهنم إره مران دلغا غرتي جهنم الرئيسي دي شوم سوتي تيركي خنق بربوري تون تيركي دلكسي سي خيري نما بيدرا دي شوم سي اولوج او موبقها او موبقها او بائع نفسه للشيطان فموبقها يو كان مو شيطان بربوري والرئيسي هلاكي اولوج شيطان كل يد تشوف اللهم اجعلها رحمته ولا تجعلها عذابا فأكون بيهود نفسي إعتاقا إذا قام بطاعة الله هيا رواه مسلم من كذلك الحديث